تفضل شيخ. قال وإذا الحرار والمكتوب في الأصول أشار الغرناطي في مرتفع الوصول في قوله والترك إن يطلق هذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. وقول قول ابن عاشر ما أذون وتأيه أي أن ما أذن الشرع في فعله وتركه على السواء هو المباح هو المباح مأذون مبتدأ مرفوع وهو مباح ووجهي مضاف إليه مجرور بالباء مجرور على مكره الياء وهو مضاف والهاء مضاف إليه بمحل جر. وقول المباح هذا خبر مبتدأ. إذن الشرع فما أن يشترى في قلبه وترك المستوى هو المباح. ثم أفاد بقلبه لا تمام أن هذا الاسم الأخير تمام أقسام الحكم الشرعي. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. ناصر شيخنا على هذه المقطعات بارك الله فيكم. آخر الله. حفظكم الله شيخنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.